مثل عبد الله ورسول الله وناقة الله وبيت الله، فهذه الإضافة للتشريف وإضافة مخلوق إلى خالقه. لكن أحسن الله إليكم، هذه الآية ليس فيها بالتفسير. نعم أحسن الله إليكم، لكن هذه الآية ليس فيها إضافة الروح إلى الله. أحسن الله إليكم، من هو إضافة؟ يعني المراد اسم، يعني كلمة إضافة أشمل من كونها إضافة، إضافة النحوية. نعم أحسن الله إليكم. ها كلمته هذه فيها إضافة؟ كلمته ألقاها إلى مريم. كلمته ألقاها، يعني كلمة هذه، يعني كلمة تكون أن الله خلقه بالكلمة، كان يوم كلمة تكون إن مثل إنسان الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وكلمته يعني أنه مخلوق بالكلمة، وكلمة مخلوق بالكلمة وليس هو الكلمة. النصارى يقولون هو الكلمة، ويقولون جزء من الله، عيسى هو الكلمة، والمسلمين يقولون الكلمة كلمة الله صفة من صفاته، وليس المراد بعيسى هو الكلمة، بل المراد أنه مخلوق بالكلمة، مخلوق بالكلمة. نعم أحسن الله عليكم. فآمنوا بالله ورسله، هذه دعوة للنصارى للإيمان بالله ورسله كافة. ولا تقولوا ثلاثة، أي احذروا أن تقولوا الآلهة ثلاثة، الله وعيسى ومريم، تعالى الله عما يقولون. وهذا قول كما هو قول النصارى، احذروا أن تقولوا إيش؟ أي احذروا أن تقولوا الآلهة ثلاثة، الله وعيسى ومريم، تعالى الله عما يقولون. لكن أحسن الله إليكم، كما قاله النصارى، كما قال النصارى، والنصارى لهم يعني أقوال في هذا، يقولون اسم الأب والابن والروح القدس إله واحد، وأحيانا يقولهم ثلاث بالأقانيم، واحد بالأقانيم وثلاث بالأقنوم، ثلاث بالأشخاص، متناقضون. النصارى متناقضون في القول بالتثليث مضطربون فيه، بعضهم لا يعرف معنى التثليث، حين يقوله واحد وثلاثة، ثلاثة بالأقاليم أو بالقلوم، أو واحد بالقلوم ثلاثة بالأشخاص، لهم عبارات متناقضة. نعم لكن أحسن الله إليكم، المشهور عن النصارى أنهم لا يجعلون مريم من الثلاثة، الله وعيسى وروح القدس. هي أقوال لهم، أقوال معروفة، هذا قول وهذا قول. نعم أحسن الله إليكم. انتهوا خيرا لكم، أي انتهوا عن هذا الكفر، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، أي تنزه سبحانه وتقدس، له ما في السماوات وما في الأرض، فهو مالكهما وخالقهما، فكيف يكون له ولد؟ وكفى بالله وكيلا، أي كفى به سبحانه وكيلا على عباده، يدبر شؤونهم ويحفظهم ويكلأهم سبحانه وتعالى. كفى به وكيلا، وكفى بالله وكيلا، أي كفى به سبحانه وكيلا على عباده، يدبر شؤونهم ويحفظهم ويكلأهم سبحانه وتعالى. في الآية إثبات اسم الوكيل، إثبات اسم وكيل الله عز وجل، في الآية إثبات اسم الوكيل. الآية الأخرى مرتنا في الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم حسبنا الله ونعم الوكيل في سورة إيش؟ سورة الأمران. في النساء الله مسلم، نعم وكفى بالله وكيلا. نعم في إثبات اسم الوكيل الله عز وجل. نعم القاسمي رحمه الله قال: وكفى بالله وكيلا، أي إليه يكل كل الخلق أمورهم وهو غني عنهم، فأنى يتصور في حقه اتخاذ الولد الذي هو شأن العجزة المحتاجين في تدبير أمورهم إلى من يخلفهم ويقوم مقامهم. قال: وكفى بالله وكيلا، أي إليه يكل كل الخلق أمورهم وهو غني عنهم،

خامسا إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها عامة للجن والإنس والعرب والعجم، والأدلة على ذلك من النصوص من نصوص الكتاب والسنة واضحة جلية وكثيرة متواترة، منها قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقوله عليه الصلاة والسلام وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، إلى غير ذلك من الأدلة. ويترتب على هذا وجوب الاعتقاد بعموم رسالته للجن والإنس وأنها آخر الرسالات، وكفر من أنكر عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للجن والإنس أو زعم أن رسالته خاصة بالعرب دون العجم أو أنه ليس رسولا إلى الجن، فمن أنكر جميع ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين. سادسا أن مهمته صلى الله عليه وسلم النذارة، والشق الثاني من المهمة يأتي ضمنا في الإنذار، فإذا كان الإنذار للمخالفين لأوامره فإن البشارة للمؤمنين به المتبعين لما جاء به من الهدى والنور. ثم قلتم أحسن الله إليكم، ثم أثنى الله تعالى على نفسه الكريمة بأربع صفات دالة على عظمته وجلاله وتنزهه وتقدسه واستحقاقه للعبادة دون ما سواه، فقال تعالى الذي له ملك السماوات والأرض. إلى أغلق قوس ثم أنزل، افتح قوس من قوله في هذه الآيات قوله. ثم أثنى الله تعالى، ثم أثناه هناك أغلق قوس قبل، قف على ثم أثنى الله. أحسن الله. كم ها إيه بس لا بس يضاف إلى هذا إنه بعد قبل القوس هذه الآية فيها إثبات نزول القرآن، إثبات علو الله عز وجل، إثبات الكلام لله عز وجل. بس باختصارنا هذه الآية إثبات نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من عند الله، إثبات العبودية الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف أحواله وصفاته، وإثبات الكلام لله عز وجل، وإثبات عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وإثبات عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. بس والباقي ينقل تسلم مطول نقول به. نعم. طيب بعد في أسئلة عندك؟ نعم في أسئلة. لا ما يصلح. لا ما يصلح. ما يجوز. نعم. ها؟ إيش كذاك ما ينبغي هذا. هذا وصل الله. يقول تحصل البركة كلها. تحصل البركة. وأنا قلت باركت علينا، قال أنت رجل مبارك، رجل فيه خير، إذا كان فيه خير ينفع الناس بتوجيهه أو إرشاده أو بماله أو ببدنه، قال أنت رجل مبارك، رجل فيه خير، نعم، فيه بركة، نعم، وهذا من بركتك التي أعطاك الله، نعم، كقول السيد بن حضير لعائشة ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، نعم. أحسن الله إليكم. عاد هذه أشياء نص الدين وصلاح الدين، وهذه الصلاحات هذه ما كل هذه المتأخرين. نعم الله محل نظر. نحن نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نسمع كثيرا عن أجر ذكر الله وأنه أحب أعمالنا إلى الله، هل قراءة القرآن داخلة في هذا؟ أي من أكثر من قراءته وحفظه وتعاهده فإنه ينال هذا الفضل، أم أن المقصود أي فضل؟ نسمع كثيرا عن أجل ذكر الله. نعم لا شك القرآن هو أعظم الذكر،